في ذلك الكتاب السنة والسنة فآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وهداه. فبعد ما اهتدى الله تبارك وتعالى أنه لا يستوي من عرف طريقه لربه سبحانه وتعالى بمن ضل الطريق، فهو الآن في كل يوم بل هو كما في كل لحظة يعبر إله ثم يتعلق بمن يزعم أنه إله فيعبره فترة ثم يدوم، أو ربما يتعلق بأكثر من إله ويظن أن كل هؤلاء لهم صفة الألوهية. بين الله تبارك وتعالى أنه لا يستويان عند الله مثلا هذان العبدان، من عرف طريقه إلى ربه فعبد ومن ضل الطريق عبد غير الله تبارك وتعالى استكبارا أو معا. وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الصراع بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل والإيمان والكفر لا يدوم طويلا، وإنما سينتهي بانتهاء حياته المدة الصالحين ليقومان بين ربهما ينفاذ بين يدي ربهما تبارك وتعالى، حيث يفصل الله تبارك وتعالى بالخصومة بينهما إنك ميت وإنهم ميتون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك مشى على الطريق، إنك يا صاحب الحق ميت وإن أصحاب الباطل ميتون. ثم النوح الله تبارك وتعالى حيث يقف الجميع بين يديه ليفصل بين المحق والمبطل ولتجزى كل نفس بما عملت، انك ميت وانهم ميتون. اذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم افيطمع احد بالبقاء والخروج في الدنيا بعد رسول الله اكثر من خلق على الله تبارك وتعالى؟ انك ميت وانهم ميتون. قد يقول القائل كيف يخاطب الله نبيه بقوله انك ميت وهو من زال حيا؟ يعني لم ينزل القران قائل حتى يقول مثلا عنه انه ميت، يعني قد مات صلى الله عليه وسلم، انما نزلت هذه الايه انك بكتب الخطاب انك ميت وانهم ميتون وهم ميتون. اقول لعله يظهر الجواب على هذا السؤال واضحا اذا قارنا بين قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون وبين قوله تعالى اومن كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نروه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الذي اريد ان اقول ان التعبير بقول الانسان عن فلان انه ميت وهو حي هذا اشاره الى انه سيقول امره الى الموت، يعني هو ما زال حيا فهو ميت بعباده المستقبل، فانا ميت حي ان اقول انا ميت يعني ساموت، انما من مات بالفعل لا يقال عنه ميت وانما يقال عنه ميت. فالناس كلهم الاحياء كلهم اموات او كل ميتون، ومن مات بالفعل يقال عنه ميت ولا يقال ميت، وليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء يعني من كان حيا وهو كالميت لا أثر له ولا بصمة له. فكم الإنسان مات وترك وراءه بصمة خلد الله بها ذكرى فما زال يذكر بين الناس، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه ومن بعدهم من أئمة الإسلام علماء وأئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم من شيوخ الإسلام رضي الله عنهم ورحمه الله تبارك وتعالى، ومن نهى نحوه من اهل العلم هذا من مات منهم وما زال ينكر. وكم من انسان عاش ومات وما جرى الناس به في حياته وما افتقدوه بعد موته، فهذا هو الميت الحقيقي. اسال الله تبارك وتعالى ان يمثل ذكرنا وان يرفع بذلك قدرنا وان تشفع بذلك فينا نبينا والا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا ملقنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.